وقف الهوى بحيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلومني اللوم. أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم. وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن أكرم ما من يهون عليك ممن أكرم.